አንደኛው ሐዲስ አሁን ያልኳችሁ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንትኑ ከአንደኛው ሐዲስ ለመጀመር ይቻላል መሰለኝ። ይላል የአላህ የፈጠራቸው በሙሉ የአላህ ፍጥረት ዒባዳ እንደሚያደርጉ ስንታችሁ ነው የሚያውቅ? ጠቅላላ በሰማይ በመሬት በሰማይና መሬት መካከል ያሉ በባህር ውስጥ ያሉ በአየር ያሉ ጠቅላላ ፍጥረቶች፣ ሩህ ያለው ሩህ የሌለው፣ ብረታ ብረት፣ ተራራ፣ አፈር፣ አትክልት በሙሉ ዒባዳ እንደሚያደርጉ ይህን ነገር የማታውቁት ካሁን እወቁትና፣ ማወቅ ብቻ ሳይሆን እምነታችሁ 100% እንዲሆን ያስፈልጋል። ወኢም ሚን ሸይኢን ኢላ ዩሰቢሑ ቢሐምዲሂ ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊ ሱረቲል ኢስራ። ማንኛውም ፍጥረት እኮ ነው፣ አንድ ፍጥረትም የለም፣ ሁሉ ዩሰቢሑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ያኒ ኢሽ ማዕና ያኒ ያዕቡድ አላህ። ግን ዒባዳውና ተስቢሑ ይለያል። እኛ ሱብሃነ ረቢየል ዓዚም ሱብሃነ ረቢየል ዓዚም ስንል ድንጋዩ ግን የሱ ቋንቋ አለው። ይገርማችኋል፣ ድንጋይ ቋንቋ አለው ወይ? ነዓም አለው። ወላሂ ወኢም ሚን ሸይኢን ኢላ ዩሰቢሑ ቢሐምዲህ ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢሐሁ። ተመልከቱ፣ ያኒ ሁሉ ተስቢሕ ያደርጋል፣ ላኪን እናንተ የድንጋይ የጨረቃ የፀሐይ የሰማይ የመሬት የባህር የጉንዳን ተስቢሕ ስለማታውቁት ነው እንጂ አስለን እኔ የፈጠርኳቸው እኔን ዒባዳ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ድንጋይ ተስቢሕ ያደርጋል፣ ምን ያደርጋል፣ ምን ያደርጋል፣ ሁሉም ያደርጋል። ተማም ጠይብ። አሁን አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነው። ተራራ ተራራ ጭንቅላት አለው? ነዓም አለው ጭንቅላት፣ ወላሂ ጭንቅላት አለው፣ አእምሮ አለው። ግን ለሱ የሚበቃ አእምሮ ነው ያለው፣ እንደኛ አይደለም ብሬን የሚለው ነገር። ላኪን እሱ ይሰማል ያያል፣ አላህ እንዳሳወቀው ይሰማል ያያል። እንደዚህ እስማዑ ማይ አልሐዲስ ሰሒሕ በል ለይሰ ቢሐዲስ ዋሕድ አሐዲስ ከሲራ። ነቢያችን ምን አሉ? አንድ ቀን በቀዝወት ኡሑድ ተመቱ። ነቢያችን ራሳቸው ተፈነከቱ፣ ጥርሳቸው ተሰበረ እና በጣም በጣም በጣም ጦርነቱ ጋሌ። ወደ ኋላ ሲሸሹ ወደ ኋላ እንደዚህ ሲመለሱ ነቢያችን በአንድ ጉድጓድ እግራቸው ገባ። እዛ ኡሑድ አጠገብ ነው፣ ኡሑድ ማለት ተራራው ነው። በተራራው አጠገብ ወደ ኋላ እንትን ሲሉ ያኒ የጦርነት ስልት ነው ይህ። እግራቸው ወደ ጉድጓድ ገባ፣ ራሳቸው አንድ ተወርዋሪ ጦር ገባበት፣ ጥርሳቸው አንድ ነገር ገባ። በሙሉ ደም በደም ሆኖ ማለት ነው። ወደ ኋላ ሲሉ ታውቃላችሁ ማን ነው የተቆጣ? ማን ነው ያዘነ? ማን ነው በጣም አፉ አውጥተው የተናገረ? ማን ነው ታውቃላችሁ? ጀበል ኡሑድ። ኡሑድ የሚባለው ተራራ ነዓም አንፈጠፈጠ፣ ተንቀጠቀጠ፣ ተርበከበከ። በቃ እንደዚህ ሸክ አደረገ፣ ሸክ እንትን አደረገ፣ በቃ ተንፈጠፈጠ እንደዚህ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم በእግራቸው አድርገው ረገጡትና እንደዚህ ለጀበሉ እስቡት ኡሑድ አሉት። ቀጥ በል ኡሑድ፣ አትንፈጠፈጥ ወይም አትንቀጠቀጥ አሉት። فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان سبحان الله አሁን እኮ ካንተ ጋር ያለ ነብይና ስዲቅ ያኒ አቡበከር ስዲቅ ወሸሂዳን ሁለት ደግሞ በሸሃዳ የሚሞቱ ሰዎች ገና አልሞቱም። ነቢያችን ሊሞቱ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አቡበከር ሊመጣ ነው፣ 2 ዓመት ከ3 ወር ሊገዛ ነው። እንደገና ዑመር ሊመጣ ነው፣ 10 ዓመት ከ6 ወር ደግሞ ሊመራ ነው። እንደገና ዑስማን ሊመጣ ነው፣ 13 ዓመት ሊመራ ነው። ይህ ሁሉ ሳይመጣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? እስቡት ኡሑድ፣ ቀጥ በል አንተ ኡሑድ፣ አትፈጠፈጥ። ካንተ ጋር ያሉ እኮ አንዱ ነቢይ ነው፣ እኔ ነው ማለታቸው ነው። አንዱ ደግሞ ስዲቅ ነው፣ አቡበክር ስዲቅ ነው። አንዱ ደግሞ ሸሂድ ዑመር ብን ኸጣብ ነው ሸሂድ፣ ሌላ ደግሞ ዑስማን ብን አፋን ነው አሉ። ከዛ ቀጥ አለ። ምንድ ነው ቀጥ ያለው? የነቢያችን ንግግር ሰማ፣ ተረዳው። አሰምዕ ወጣዕ ብሎ የምፈጠፈጥ የምቀጠቀጠ የነበረው ዝም አለ። ጠይብ፣ አሁን ጀበል ኡሑድ ተራራው ከሰው አይሻልም? ስንት ሰው ነው እምቢ ያሉ? አቡ ጀህል እምቢ አለ። ጀበል ኡሑድ ነዓም ብሎ ቀጥ አለ። የቁል እስቡት ኡሑድ ፈኢነማ ዓለይከ ነቢዩን ወስዲቁን ወሸሂዳን። እንደዚህ ብሎ ዘም አላሉም። በል ጠባዩ ነገሩን፣ የኡሑድ ጠባይ ብሬን አለው ያስባል ይወዳል ይጠላል ይቆጣል ይደሰታል نعم ተራራው እኮ ነው እና ምን አሉ ነብያችን ገዛ ቀጥሎ احد جبل يحبنا ونحبه እንግዲህ ፍቅር መውደድ ጭንቅላት የሌለው ሰው ያመጣል ላ ይህ احد በአምሮው ነብያችንን ይወዳል ነብያችን ደሞ ይወደዋል ስለዚህ ሁሉ አላህ የፈጠረው ነገር በሙሉ ያኒ የሚገባው እንትን አለው ለሱ የሚሆን ብሬን አለው አላህን ይገዛል ተስቢህ የሚያደርጋል ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢህሁም ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለዚህ ማወቅ አለብን አላህ ስብሐ ወተዓላ ሁሉ በፊታችን ያለው ፍጥረት ዝም ብሎ እንዳልፈጠረው نعم ለዒባዳ ነው የፈጠረው والكل يعبد عند كان عنده بفرس لا يوتو سيهد فرسون يمثل يمثل بكرما جارغو يمثلنا نبياتنا يوت يا رجل قالوت اندزي هتمتات فانها مسبحه قالوت سبحان الله تسبيح تهليل تقديس يمتدرغو انسسان اتمتات الله قالوت انا اندزي نو اشي وده ሁለተኛው حديث نهدنا وده ሁለተኛው حديث نهد እቶች ማለሽ እንዳትቆጡብኝ ሐዲሱ ነው ማነበው ላኪን ለሁላችሁም ሳይሆን ለአንዳንድ ሴቶች ነው ሁለት ሰዎች አሉ የፈለገውን ቢሰግዱ ሰላታቸው ከራሳቸው በላይ እንኳን ብቅ ብሎ ወደ ላይ አይሄድም ያኒ ወደ አላህ አይሄድም ሰላታቸው አላህ አይቀበለው ማለታቸው ነው እስናን ሁለታሉ ላ ተጃውዙ ሰላተሁማ ሩኡሰሁማ ከራሳቸው በላይ የማይሄድ ሰዎች እኮ አሉ አሉ ማን ነው አብዱን አቢቁን ምን መዋሊሂ ሐታ ይርጅ አንድ ባሪያ በገንዘብ የተገዛ ባሪያ ሸውዶ ከባለቤቱ ሲጠፋ እስከሚመለስ የሰገደውን ቢሰግድ አላህ ይቀበለው ምክንያቱም የሰውየው የሰው ሐቅ ነው እኔ ለምሳሌ በሺ ብር አንድ ባሪያ ገዛሁ እንግዲህ ድሮ እንደዚህ ነበር ባሪያ ይገዛ ይሸጥ ነበር አሁንም አለ አሁንም የእስልምናና የእስልምናና የኩፋሮች ጦር ቢደረግና ለክ ለዲን ተብሎ ጦርነት ቢከፈትና ከነዛ ኩፋሮች የሚማረኩ ባሪያዎች ናቸው ግን እሱ አልደረስንም አሁን እንኳን እዛ ለመድረስ አሁን እህታችን ያለችው ነው ልብ ለልብም ገና አልተገናኘንም على كل حال ምንድነው አብዱን አቢق አንድ ባሪያ ከባለቤቱና ከሰይዱ ሸሽቶ ሄዶ እስከሚመለስ يعني ሰላቱ አላህ ይቀበለው ማለት ሁለተኛ ግን እህታችን ነች يقول النبي صلى الله عليه وسلم وامراه قالوا سبحان الله وامراه عصت زوجها حتى ترجع نعم عندي ست بل هنا نجر بلوان كدتا اكرفا بلوان انتن اسقطتا كبيت وقتانو ويس جربوان ستانو ويس تفتانو وليس ودا بيت سبوچو هيدانو اقرتا رجلين بلا اسكمتملس يسجدچون نجر الله يقبل لاتم እህቶች በደንብ ስሙኝ ይህ ነገር ስንል ግን እሱ ሲደበድባት ሲጨፈጭፋት ሲበድላት በጣም ሲያሰቃያት ማለት ሳይሆን እሱ ራስዎ ያላህን ድንበር ጥሳ ምናምን አስቆጥታ ከሱ ጋር እንትን አድርጋ በቃ ተታው ስትሄድ እስከምትመለስ ድረስ ሰላትዋ አላህ ይቀበላትም አለ ይህ ነገር በጣም ሴቶቹ እንዲጠነቀቁ ብዬ ነው እና መፍቷ ከሆነ የተዘጋጀ አለ መፍቷ ልትወስድ ትችላለች نعم والله መፍቷ አንድ ሰው ሊከለክላት አይችልም ደሞ ሴት ባሪያ አይደለችም ሴት እቃ አይደለችም አንድ ሰው ሊጫወትባት አይችልም ግዴታዋ ከሷ እንደምን ጠልበው መፍቷ ደሞ እሷ ከኛ መጥለብ አለባት ያኒ መጠየቅ አለባት እና ግዴታና ያኒ መብት ሁለትና እናቶች በጣም መጠንቀቃለባችሁ ያኒ ሄደሽ ከመጥፋት አንቺ ከሱ መጋፈጥ ይሻላል በቤተውንሽ መጋፈጥና መብትሽን በኃይል መውሰድ ይሻላል እንጂ አኩርፈሽ ከሽ ያኒ ሰላትሽ አይቀበልሽም ይላሉ طيب ከዛ ከ قطلو يالو حديث بيجي يقول اثنتان هلتنا قرى الليل على نبياتشن يكرههما ابن آدم يا آدم لجبت آمين متألاتش هلتنا قرى الليل يكره الموت والموت خير له من الفتنة بزو سواش موت يفرع له لكن موت يمي ودد بتك أن قزي الليل له نعم مكناتهم يفتنا قزي سيمتا راسين يمي استألا نقر سيمتا بتقام دينو سيقتلنا اليازم سل اندزي سيمتا وين بدهن ستشمالك ببشتا ستشمال بتقام سياسك ايه موت موت يمي ودسو يلم الى اللو ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكره الموت والموت خير له من الفتنة كان لان الفتنة موت يمي مرت ابت نقر الليل اللو ويكره قلة المال وقلة المال اقل للحساب دمو اندسو لمن جنزبيت كيت هنا لمن بدها توارد كوبلو يا انتني لال لكن دهنت يمي مرت ابت جزي اللي الى اللو انديت لمسالي انت 50 مليون دولار ياله سونه عنده جن 100 شي برم يلهوم سلازي اذا غزي بيوم القيامه سيهون انت يا 50 مليون دولار سياسبه سنت شي امت ياسفلغال يهچن بركيت امتحات يتاسقمتكات يهچن بركيت امتحات يتاسقمتكات يميلو بزو امتحات حسابه يماي يقرس الله يهم بحلال كامتحو نو بحرام كامتهم نقروا ألقى مالتنا يا يمتو شيبر سوغن ممكن عند ساعت بعند ساعت حسابو تجرسو جنة يقبال تصوروا معي عند سو أسرا مستشانت يزو باقيج يزو ودادي سابا سيد كمسالة كجرمن عندو دمو بسواتا قب عند شانت بچانو يالتشو هلتو ما دي سابا قبو يا سو يو يا اسرا مستشان تفتشا سيادر سيدرقبت طيب من ده تشكم من ده اللبت هجوت النجر انداي ربت يفتشو تال بالا انشان تاوس عندك زي كفتها روتا تك تك هيد بيتي هلوال يا اخيرا قد داي لك اندازي هنو ان الزهب تاموش بتقام هلو قمو بسيرات لاي قمو يعني يالو ينبرات شو هابت بيان داندو برئية تتعي قبتنو ولذلك يقول عبد الرحمن بن عوف وهو احد المبشرين بالجنه كان ذا اسر بجنه يتبشروا سوچ عنده نو جنه يقبل 100% يتراغغطلت لكن مين قالوا نبياتين يا عبد الرحمن رايتك تدخل الجنه حبوا ارو حبوا يتفقق قسيالك بقى بمو كل صحابوش كانت في الجنه سيقبوا انت ود حالا قرارو لمن علاچو لمن نو جنزبه بزالو مع انه عبد الرحمن بموله جنزبه بحلال نو يمطاو لكن جنزبه بزانا لك بزا دوب ست درس بزا ستيشنو ست درس جنزبه كيتا متاهو بلو بزو امتات نو انتن يميطيقو حالوت سلازي جنزب مبزات يودال سو جنزب مانس يطلال جنزب مانسو غن يميتتقمبتنا يميدستبت قناله يلالو اونتاچو نو نبياچ ساسلم طيب كذا يقتلنا ثلاثه حادث من هلال ابرن اهون ابرو مبلات نو طرو وندموچ بغابچا نو بسرغ نو ببيته نو بمانينياوم نغر ابرو مبلات بركه الله ياندان دسان يزه مبلات جن حلال نو حرام ادلم لكن بركه يلوم كنيغالاچو بركاو عند تلك سهن ارغو 5 سوتش سيبلو نو ياچي سهن گن انتن يقررطو بسهن ارغو سيبلو منم ادلم حلال نو حرام ادلم بركاو گن ازا نو يالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وفي روايه احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي بتقام الله يودو مغب ماد يلالو اج سي بزابت نوالو لمثاله ሁለት ለብቻቸው ከመብላت 5 ለብቻቸው ሲበሉ አብረው ሲበሉ መጀመሪያ በረካ አለው ምግቡ ለሁለት ያልኮል አራት ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ الله بعرش هون الدس يلوال سلزي إني إيه بلهو بمقبو يتدستكو الله دمو سيود من قرب لاتشنو الله يتدستي إني إيه بلهو يواتكو إنتن يالكو إنا ينين دستاتة غنية يا الله ان دستاتة غنية بمن أبرن سنبلا نو إنا نبياتش صلى الله عليه وسلم دنو يالو أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي إجوش يبزابت مقبنو إلى الله. طيب سوستنيا أراتنيا حديث ودا أقراتشن يمالسنال ودا أقراتشن هيدن عند يمي الدرقو ستت لما رم بتقام تقام إدق فنال تاقال لاتشن نانت بمن لو إثيوبيا من دنو إما أحناف ويمي شافعية مالكية ينتنى اللعلم مذهب بسالة وستنتن يمتقام بات مذهب وشالو قن يهنا قر يمي الدرقو بمذهب وشم يلوم من دفتروا لكم من دونهم يدرجوا تقال لا شو مقرب بمن يوم مسجد أهون تشاشلون دهون على كمنجي أذان تدرجوا ودياونو إقامة يدرجال هي خلاف الشرع نو تقال سمنا لا شو إقام أذان يدرجال بمقرب نوم لا شو أذان يدرجنا بقوم قوم يالله أنتنو أم أذنو كذا هلا حي على الصلاة قد قام الصلاة قد قام الصلاة بلو دمو كتا أذانونا ይቀመው ባንዲ ሆናል ይ ያያችሁት አይታችሁት ሆናላችሁ እኔ እድሜም በሙሉ እንደዚህ አይነበር طيب ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بين اذانكم واقامتكم نفسا نفسا نفس ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሆዱ እስከ ጎረሮ ላይ ምግብ ከመላው እንዴት ተነፍሳል ውሃ መለመጣት ሲፈልግም የውሃ ቦታ የለውም نفس مالت تنس تنفاس يمتتنفس بت نجر مالت نو انا من الى النبياتين اجعلوا بين اذانكم واقامتكم نفسا اذان بلاچو ودياون اقامات تارغو تنش نفس تنش غاب تنش غزي تنش انت ستو لما انهم ستو غزيو يقول حتى يقضي المتوضئ حاجته وضوء ما يرغو سغرا غبطو شنت بيت غبطو يعني عندنا نجر يمياس أداتشو نجر عليه عند طيب إن النزيه لالو يقضي المتوضي حاجته في مهل كأسبلو رقابلو استنجاء النوضو اندي أدرق إدل ستوتي لال ويفرغ الآكل من طعامه في مهل دمو يمي بلا دمو إقامة كوتو درق برو بو بو بو ساي بلا ساي تقبن دهيت أذاننا إقامة ያንደ 10 25 20 ደቂቃ እንዲኖረው ያስፈልጋል ይሄ ነገር በአገራችን ስትሄዱ ወንድሞችና እህቶች ይሄን መልእክት አድርሱልኝ ለኔ ምንድነው እንደዚህ አይነት ካያችሁ ኢማሙን ሳብ ታረጉና ይሄን ሐዲስ ታነቡላችሁ ያኒ በማርኛ ህፈዙት ነቢያችን እኮ በአዛንና በኢቃማ ትንሽ ጋፕ እንዲኖረው ብለው ያዘዙት ነውና ትንሽ ለምን አትቆይም ብላችሁ ሪሳላውን አድርሱ ነው ማለትችሁ طيب ከዛ ቀጥሎ አሁን ወደ ሌላ ሐዲስ ልሰዳችሁ ልጠይቃችሁ እስቲ አሁን አህሰን ዚክር ምንድነው ብዬ ብጠይቃችሁ አፍضل ዚክር ምንድነው ከዛ ቀጥሎስ ምን ይመጣል ሁለቱም ብቻ መልሱልኝ አፍضل ዚክር ምንድነው ይሄ ነው ሁለተኛ ደረጃ የያዘውስ ምን አይነት ዚክር ነው እስቲ ማይክ ወሰዱና ንገሩኝ ማይክ ወሰዱና አፍضل ዚክር ምንድነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ያዘው ذکر ምንድነው? መልሰው አለ? እሺ የለም። እሺ እኔ እንግዲህ እየሰማችሁ ነው አይደለም? እሺ طيبة طيبة ማይክ ላንቺ። السلام عليكم يا جماعة افضل سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. እሺ طيبة የራስ ወራስ አይሰጠች ባሮችህነን ያንተ ምን ይመስላል ማክፈሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አህሰን ዚክር ቁርአን መቅራት ሁለተኛ ደግሞ لا اله الا الله محمد رسول الله علم عند الله ማይክር ኢንሻአላ እሺ ቆንጆ መልስ ነው ባሮችህነን ግማሽ መልስ መልሰዋል أفضل ذكر بإجماع العلماء، بل على قول الله سبحانه وتعالى في القرآن، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وعلى قول إجماع المذاهب الأربعة، تكلالا يتسمى مبت، أفضل ذكر هو القرآن. مثلا سبحان ربي العظيم ما توقزي كمالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إيه بل تعالك السوق، لأن هذا كلام الناس، كلام البشر، وهذا كلام الجبار، كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أفضل ذكر هو القرآن. كذلك الطلاب ممت أو نبيات شمنالو بحديث الناقر أحب الأعمال إلى الله، نعم يقول أحب الذكر عند الله، أحب الكلام بكلام نمتوت، أحب الكلام إلى الله تعالى يعني بعد القرآن معلتنا أربعة أراتنا تشوالو أراتو قن قالاتنا تشونا باندك زينو متامتا تشو. منالو نبيات شن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النزي بعند جمس كامتها تشو كقرآن كتقلو يعلو أحسن وأحب ذكر ولللا ساتهدو هلوم يتوحيد نقريات تقال ليه نو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من كرأه نسي سبحان الله تلقو تسبيح نو، الحمد لله تلقو تحميد نو، ولا إله إلا الله تلقو توحيد نو، والله أكبر تلقو توحيدنا. سلزي سبحان الله والحمد لله زارية تمارنونو يهنقر باكا تشو ستي أسدستو نستو والله كزارية جمرات تشو يعني علماء تشو يالوت أحسن ذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سلوهني بيك أنو ستي توات تنسته متوك زيبا لو ستي ماتا ستنيا متوك زيبا لو ستي، بل بمكينة بسيارة درايف يادرك دومو زنبلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لمثال تسبيح إزاق بتوال، تحليل إزاق بتوال، تكبير إزاق بتوال، تحميل إزاق بتوال، هلو يتوحيد نقر إزاق بنا يا نبياتشن كانو كقرآن بهالا أحسن ذكر هو سبحان الله والحمد لله. طيب أيوة أهن نقروا متانقري أهن سلقاب اتشاننا سلسرقيا الكواتشو نقر أهون نبياتشن يتناقروتنو. من أنو مسلاتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. سبحان الله ياند سوون ياند واندمي حاجتو اندرداء بحاجتو اندرداء بيه ترس تشيك هيتكو ان تشجر كالو تشجروا لمفتات عند كنيا ارداتا مفلقو ارداتا لمستات بيه تنسي تشي ودسو مهيدالو اندور بمسجد هوني يعني ازا اعتكاف يما رقو يهشالا لالو كنيا قال لاتشو اعتكاف تقال لاتشو السرق انسيك ارو رمضان بمسجد قفته سات وطا عبادة بتشام ترقبت اعتكاف مبالو عند ور اعتكاف بمسجد تدبك عبادة ما درقو هجي يوندمين شقر بفتاة السوي الشلالالو انقريه هلت سو ستاقابا بتقام يمفلالقو هلت ستاقنان تلقو عبادة للم نعم بل عندو بمسجد هونو بتقام عند شنكات نبرو ازنو تكزو اندزي راسون دفتون دزي زم بلو سياسب سيدنا عبد الله بن عباس متونا من نوان دمي من دنو من حسابنا مياسج أنك أهلو. فقال يا ابن عباس والله أنا بتلك شقر اللي كان دوان دمي كان دسو بتقام تساسبن على مقبابات اللي نا تتعلان كان دو سلزي السنو بتقام ياساسبن الله يالو كسوستو كان بوهالا تاركونو يالو إني دمو بتقام شقر اللي نا اندزينو أو إني لا استارك أشو بمكور إشلال له أو تشلال لهالوت إيش نهيد لهالو اعتكاف كونه يدرجوت بمسجد اعتكافه تثو ابن عباس كمسجد وطا أو نسوي اعتكاف النبروم بر لنا إننا قالنا يا ابن عباس له أنتكم اعتكفنا إنت اعتكافون تتهيد على لهالوت لك نبياتشني يالو ثالثو والله يالي لأن أصلح بين المتخاصمين أو بين الأخوين هلت وندموش يتطالو لما استارك ويم أن نقر إصلح لما رق يشالني لالي من أن أعتكف كذا وكذا عند شهر لالم ابن عباس عند أمت مالتنو أسر أمت مالتنو متو أمت مالتنو عند ورن مالتنو كذا وكذا من أمن عليه لمسالي عند ور لهون الشلال عند أمت لهون الشلال سلزي يسوتشن جنكت زاقبته إصلح ما درق بتاع أمت اللي قصرانو لما لتني فلكو طيب يمجرشو حديث النبالو ساعته سلدرسي يمجرشو حديثاتشن هو عن القضاء والقدر القضاء والقدر هل نقر يمدرس به كالله مهون ما من اللبه تقرم مدفهم تلكم تنشم يمياس دا نقتم يمياس دا ستم بمولو عند تفهم تهلو عند ترارا ميهلو هلو كالله مهون كلاتشن بزي امنت معلش استقدر بزي امنت متاتك اللبن الى الله من قالوا نبياتشن اسمعوا معي يمجرشوا حديث ان شاء الله نبياتشن صلى الله عليه وسلم ملالو احتج آدم وموسى موسى ان آدم تغنانيتو يعني مساساب ويم دمو تشكلتشك ويم دمو مردادات اندمتلوت نو موياييت دفلغاچو تبروت مكراكر آدم انا موسى طيب يتغنانيو انزي آدم كسنت شي بفيت ينبرو نو موتوال موت اقبوال كسنت شي بوالا موسى متى طيب يتغنانيو انزي يتغنانيو بات هلتو موتوال لكن آدم بسماي تاغنيواله موسى بسنتنيا وسدسنيا نو سباتنيا سماي نو يالو بسوستنيا سماي نو يالو اذا بللا عالم نو يالو الناسو بجنة الفردوس هنو لك بقى الغاچو يازو يميو يميو بتنا مدسوتو بت بوتا نو يالو نبياچن صلى الله عليه وسلم ود معراج سيهدو كلهم نبيوش نو ياغنيوت لمثاله سيدنا ابراهيم بسباتنياو سماي ياغنيوت سيدنا يوسف باندنيا نو بهورتنيا ياغنيوت على كل حال نبياچن من لالو احتج ادم وموسى هلتم تكراكروا موسى انا ادم قالوا فقال موسى من عليه انت ادم قالوا انت ادم الذي خلقك الله بيده الله باجو سره يا ادم ونفخ فيك من روحه دمو براسه دمو روح يبال نجر دمو اسكباله واسجد لك ملائكته اندغنا سو هنا فطرو سو ادغو فطرو ملائكوچو بتام تلالق يهونو سجدولت بلو اسجدله ملائكالو واسكنك جنته اندغنا بجنة دمو اسغبا يهن كله صقا تته يهن كله صقا تته انديت ساساتاله اخرجت الناس من الجنة بذنبك بانت حطياتكو نو بمولو سو كجنة اسوطهو واشقيتهم بتام اهم بشجر يمنغنيو يالو يسو زركو انت كمعسياس لادرك بجنانا الله كجنة سيبرره انيام تبررنجي انت باتساسات نوروكو هلاتشن بجنة وستن قبانة برالو يه حقنو ادم سلتساساتي من ادرق الله سبحانه وتعالى اهبطو يعني خلاص وردو علاتشو بمريت لايت علاتشو ماتنو انقدي يسو ذرية بمريت تتعال مالتنو تمام ينسب مان ادم من الو يا موسى الو انت الذي اصطفاك الله انت سي الله يمرطه كون انت موسى برسالاته وبكلامه تورات يمبال قرانا وردله اندغنا دمو راسو بقى كالله بدون اي واسطه بمانيا استرغامي لللو قلبك قال كالله ينغاغره الله ادلم نعم وانزل عليك التوراه تورات يمبال قرانا وردله طيب اتلومني اني انت وقصله على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني اني كما فطري بفيت الله يصفبني نجر يهن نجر سادرج اني وقصله اني كو ياتين شجره كذا زف اتبلا تبلو كذا زف يبلحتكو الله سلتعافو كونو الله سلكتب لنو مكنياتهم يا شجرة بالبنا نورو كجنة البرر منبر الوطام منبر كالجنة رمو كالوطاهو يني لجوشنا يني زرية بزاب جنة يكارو نبر سلزي قن الله السؤال فلقم يفلقو آدم كمستقى بمريت لاي اندي وردنا يولدي والدال كزاو على طول سرا يسرا ودي جنة مدفو سرا يسرا ودي جهنة بلو سلفلقى ين اينت اندادر قنويس افلين يالي طيب تمام اهو النبياتشن يهولا تاتشو فراجناتشو ما انو يساساتو موسى نو ويس ادم نو ادم كجنة بموتاتو موسى دمو يا اللهن كلام ارقو يا اللهن تسقاستو كليم الله تدرقو يهولو سيابكو بقضاء وقدر لمن ايامنم الله نيس افو بلو لمن ايامنم انجزي لمن يهونا البلو سيدنا ادم تناقروت نبياتشن هم منالو في مشهر الشهاديث فحجه فحج آدم موسى آدم موسى الشنفي يالو الشي يهن أهوني يتناقر كوت لمن الشنفي من تبابارو استي أهوني يتناقر كوت بطرو أمارنيار قوميك أربلين ما نو كنانتي ما يكو سودونا يهن كركر يتدرقو من دنو بدن بك قباتشوت نبي عيسى سلم من دنو يالوت موسى من علي آدم من علي ما نو يشنفي استمعيكو سودونا نقروني انقري بدن بيمتكتاتلون كهوني اهوني هن يالكوت نقر تدق مالاتشو استي مايكو سدو اجينا وطعنا مايكو سدلين اهوني الكوت يمي دقمو مالتنو ما شاء الله عندي اللم انقري قويو بفرنسا لارقو انقري بقوانقو بفرنسينيا قوانقو لارقو انا كزا اجا شو تاچو تنقر اللاتشو شي ويس بي تشاينيز لارقو امارني احتنا قركو كنو اهون اني الكوت يمي دقمو كنو ملو بارك الله فيك بنت سيد اني الكوت قمرلين بنت سيد مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يسمى لسمى لنا اوكي خلاص ادمنا موسى ያው መጀመሪያ ላይ ተከራከሩ የተከራከሩበት ምክንያት ምንድነው ሙሳ ለአደም ጥያቄውን አቀረበ በሚያቀርብበት ጊዜ ምንድነው ያለው አንተ አደም ሆይ መጀመሪያ እኮ አንተ ይሄን ነገር የተዋልከውን ነገር እንደዚህ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችንም ላንተ ሰገዱ ብሎ አሰግዶልህ በጀነትም እንድትኖር ምትኖርበትን ነገር አመቻችቶልህ እችን ቅጠል አትብላ ተብለህ በያው ማለት ለአደምና ለሐዋ ነው በበላችሁበት ጊዜ ከጀነት ተባረራችሁ እና ይህ ያንተ መባር ለኛ ሰበብ ሆኖ እኛንም በዚህ ዱንያ ላይ ወርደን እንደዚህ ሁሉ ለዚህ ስቃይ ለዚህ ነገር ተዳረግን ስለዚህ ሰበቡ አንተ ነህ ብሎ ጠየቀው አደም ደግሞ አለይሂ ሰላም ለሙሳ አለይሂ ሰላም ምን አቀረበለት ሙሳ አንተ እኮ ከነብያት ተመርጣህ ማሻአላ ከነብያት ተመርጣህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ያው ቃሉን አሰማህ አናገረ እና አንተም እኮ ያው ይሄ አይነት እንትን ተደርጎልህ ህዝቦች አምጸዋል እና በዚህ ዙሪያ ላይ ተከራከሩ ማለት ነው በሚከራከሩበት ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አይ ይሄ ነገር ማለት አለ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም አደም እኮ አሸነፈ ለምን ነው ከዚህ ማለ የስኩዛ የራሳው ነገር አለ ምን አለ አደም አሃ ይሄ ነገር እኮ አለ ይሄ ነገር እኮ እኔ እንደዚህ ያደረኩት መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ላይ የጻፈው ነገር ነው ማለት ያው ይሄን ቅጠል ከበላህ በኋላ ተወርዳለህ ብሎ መጀመሪያ ላይ የተጻፈ ነገር ነው የፈጸምኩት ብሎ ለሙሳ አስረዳ ማለት ነው በሚያስረዳ ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይሄን ነገር አደም አሸነፈው ሙሳን በመንደና ያሸነፈው በዚህ ይሄ ነገር ከመጀመሪያው የተጻፈ ነገር ስለሆነ የቀዳና የቀደር ስለሆነ ማለት ነው። والله عالم ይሄን ይመስለኛል እስከገባይ ድረስ በዚሁ አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ይሄን ነገር እንደዚህ ያሉት ለኡስታዝ ማለት ነው ይሄ ነገር እንደዚህ የተፈጸመው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚናገሩ ሁለቱ ይከራከሩበታል የተባለውን ቦታ ከዚህ ላይ ገልጸዋል ወይንስ አልገለጹም የሚል ነው። والله عالم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وندمي بن سيد والله بتقام بطروع مارنجانا الرقاء بالي لك إني يالكوت ناس كمتو إني استيقاتشو كسما يورداتشو كمريت كفراتشو عمتو قادر لهم يالكوت إني يالكوت براسي مارنجا بامارا مارنجا استمن إيدق من لنجا لنو يالكوت الحمد لله بن سيد بنم بارقو مدلسات وانو ملؤكتو من جنو يزي حديث بنل الله سبحانه وتعالى موسى يعني قضاء وقدر بقضاء وقدر لمن بزي قط ايلم يمالت نو انتو قضاء وقدر يا من موسى لكن كركرو جن نبياتكو موسى تساساته علالوم لا يالوت ادم اشنفو نو يالو مندنو ادم ونتنيا يتناغر ونتنو الله بايصفلت نرو يه نغر ይህ ነገር ምክንያቱም አላህ ሰው ልጅ በመሬት ወርዶ ስተተኛ ወደ ጀሃነም ትክክለኛ ወደ ጀና ለመግባት ስለሚፈልግ ምክንያት አደረገላቸውና ከዛ በኋላ ወጡ ከጀናው ደሞ ወዲያውኑ ነው አላህ ይቀፈረለት ለአዳም ኮ ወዲያውኑ ቀፈረለት فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم እና አዳም እንደዚህ ብለህ ዱዓ አድርግልኛ አቀበልሃለሁ አፉልሃለሁ አለው። ከዛ በኋላ አዳምና ሚስቱ ዱዓ አደረጉ። ምን አሉ ይላሉ ዑለማዎቹ ኢን ለም ተግፊር ለና ወተርሐምና ለነኩነና ሚን አልኻሲሪን ያ ረቢ ኢንና ሚስቲ ተሳስተናል እና አፉ ካላልከን እኮ በጣም የከሳራ ሰው ነህናለን ሲሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አፉ አላቸው። ምክንያቱ አለው አፉ የሚለው በምን ተረዳን فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سلزي آدم الشنفة يعلو النبي صلى الله عليه وسلم انقلي بزي يعني يازكوت كنقوان بايهون كيازكوت مع النبي يميلو أم السدس حديثو تكسارجي كذا بتبالو يموت تنقر هلو أتكال إن شاء الله لك سوس ساتنو يتنقر كوتنا ይበቃኛል እላለሁ ኢንሻአላህ። ነገ በተፍሲር ከነገ ወዲያም በተፍሲር እንገናኛለን። ወንድሜ ኢትዮ ይሁሉም ደሴት ማይኩ ብትቀበለኝ